الدرس السابع في كتاب تحفة الطلاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. التيمم هو لغة القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وشرعا مسح الوجه واليدين بتراب طهور بنية، وهو من وسائل الطهارة، وهو من مقاصد الطهارة، وسيلته التراب. وشرعا مسح الوجه واليدين بتراب طهور بنية، والأصل فيه قبل الإجماع آية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وخبر مسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. وغيره من الأخبار الآتية. يختص التيمم بتراب ولو برمل له غبار، أي لا يعلق بالعضو، فلا يصح بغيره كجص وكحل ونورة كما مر. أن التراب، التيمم يختص بالتراب، وهذا لا يسمى في العرف لا يسمى ترابا. والصعيد في الآية مفسر بالتراب الطاهر، وهو يفهم اعتبار الغبار. قال الشافعي: الصعيد لا يقع إلا على تراب له غبار، أي غالبا، فيكفي التيمم برمل له غبار إذا لم يلصق بالعضو، بخلاف ما لا غبار له أو له غبار لكنه يلصق بالعضو. ويجمع بينه، أي يجوز، أو طبعا يجب، أي بين التيمم وبين طهره بالماء، يجمع بينه وبين طهره بالماء إذا لم يكفه ماؤه لطهره من وضوء أو غسل، فيبتدئ أولا بالماء ثم بالتيمم. والمراد بالماء الصالح للغسل، فما يصلح للمسح فقط كثلج أو برد ولا يقدر على إذابته، لا يجب استعماله في الرأس على المذهب، هذا إن تعذرت إذابته، أما إذا أمكن ذلك دون ضرر فيجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويعتبر فيما ذكر تأخير التيمم عن استعمال الماء، لا بد من تأخير التيمم، أو كذلك يعني يجمع بينه وبين الطهر إذا كان بعضوه علة يخاف معها من استعمال الماء على نفسه أو عضوه أو منفعته، ولا يعتبر في هذا تأخير التيمم في الغسل ولا في الوضوء بالنسبة لعضو العلة فقط، أما بالنسبة لأعضاء الوضوء لا بد من الترتيب، فلا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتمم هذا العضو غسلا وتيمما. أما بين التيمم والطهر في ذات العضو لا ترتيب، يقدم ما شاء. كذلك في الغسل، له أن يغتسل ثم يتيمم، وله أن يتيمم ثم يغتسل. أما في الوضوء فلا ينتقل من العضو الجريح إلى الذي بعده حتى يتمم هذا العضو غسلا وتيمما، هنا مقدما ما شاء، يعني إذا كان الجرح في يده فيجب عليه أولا أن ينوي مع غسل الوجه ويغسل الوجه، ثم إذا وصل إلى جرحه فله أن يتيمم عليه أولا ثم يغسل هذا العضو، وله أن يغسل العضو ثم يتيمم لهذا العضو، لكن لا يجوز له أن يمسح رأسه إلا بعد أن يتمم هذا العضو المجروح غسلا وتيمما مقدما ما شاء. وله أي التيمم أسباب أحد وعشرون، يعني سببا، وهي في الحقيقة أسباب للعجز عن استعمال الماء، والعجز عن ذلك هو سبب التيمم، أي جميع أسباب التيمم تعود إلى سبب واحد وهو العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال، عجزا حسيا أو عجزا شرعيا. تسعة من هذه الأسباب، تسعة منها تعاد فيها الصلاة. السبب الأول فقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده حضرا كان أو سفرا. عند الإمام الرملي إذا فقد الماء في الحضر فتجب الإعادة مطلقا، وعند الشيخ هنا وعند ابن حجر إذا فقد الماء في محل يغلب فقده فهذا عذر عام لا تقضى فيه الصلاة بعد التيمم ولا تعاد. هنا الشيخ جعل الأمر متعلق بمحل يغلب أو يغلب فيه وجود الماء، فإن فقده في محل يغلب فيه وجود الماء فتعاد الصلاة سفرا كان هذا المحل أو حضرا كان أو سفرا لغلبة وجوده فيه. ونسيانه كذلك من الأسباب التي تعاد فيها الصلاة، نسيانه أي الماء أو إضلاله في رحله فيهما لوجود الماء معه، وهو الماء موجود لكنه نسيه أو أضله في رحله، بخلاف ما لو أضله في رحال فلا يعيد. ونسبته في الإهمال حتى لوجود الماء معه، ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى تقصيره، بخلاف ما لو أدرج في رحله ماء ولم يشعر به، أو أضل رحله الذي فيه الماء في رحال فإنه لا يعيد والحالة هذه. والرابع أي من الأسباب التي تعاد فيها الصلاة وضع الساتر من جبيرة أو لسوق على غير طهر، بخلاف وضعها على طهر كما في الخف بجامع وجوب المسح بالماء على كل منهما. طبعا إذا وضعت على طهر ولم تأخذ زائدا على قدر الاستمساك. وكونه أي الساتر بأعضاء التيمم، إذا كان الساتر بأعضاء التيمم ولو أخذت زائدا على قدر الاستمساك أو كانت على طهر فيجب إعادة الصلاة بعد الشفاء، وإن وضعها على طهر لنقص البدل والمبدل جميعا. وكون التيمم للصلاة قبل الوقت، فلو تيمم قبل الوقت ثم دخل الوقت فيجب عليه أن يعيد التيمم هنا، وإن صلى فيجب عليه أن يعيد الصلاة أي وقتها، وإن ظن دخوله لفوات الشرط، أي من شروط التيمم أن يقع بعد كل وقت، ومن شروط الصلاة أصلا أن تقع بعد دخول الوقت. وشدة برد لندرة ما يسخن به الماء، وإن خيف من الاستعمال فيها تلف نفس أو غيرها لندرة فقد ما يسخن به الماء. وعصيان بسفر كإباق، لأن عدم وجوب الإعادة رخصة فلا تناط بالمعصية. فالعاصي بسفره أو المسافر إلى معصية فإنه يصلي إن فقد الماء بالتيمم وعليه الإعادة لأن المعاصي لا تناط بالرخص. والتاسع تنجس بدن بغير معفو عنه، فلا يصح التيمم مع وجود النجاسة، فإن لم يجد ما يزيل النجاسة به يتيمم ويصلي ويعيد كدم كثير طبعا من غيره، وإن عجز عن إزالته لفقد الماء أو لخوف ضرر لأنه نادر لا يدوم، بخلاف ما يعفى عنه كدم قليل. نعم، إن كان على محل التيمم هذا الدم القليل وجبت الإعادة مطلقا، يعني لعدم وصول التراب إلى المحل، فأصبح هذا الدم كالساتر كالمانع من وصول الماء إلى ما تحت هذا الدم. قال: واثنا عشر منها لا تعاد فيها الصلاة، فقد الماء بمحل لا يغلب فيه وجوده ولو بحضر، والحاجة إليه أي إلى الماء ولو في المآل لشربه أي الماء، فإن كان الماء موجودا واحتاجه لشرب مثلا ولو في المستقبل فعندها يجوز له التيمم والحالة هذه. وبيعه للمؤنة يحتاج إلى بيعه للمؤنة، أي مؤنة من عليه مؤنته، سواء أكان المحتاج إلى ذلك المالك أو أحد رفقته ولو حيوانا محترما. وظاهر أن احتياجه لبيعه لدينه كاحتياجه لبيعه لممونه، أي لأنه يعني مطلوب لأن منه أن يبرئ ذمته من الدين. والرابع من الأسباب التي لا تعاد فيها الصلاة بعد التيمم ألا يجده إلا بثمن وقد عجز عنه، أو قدر عليه لكنه احتاجه للمؤنة أو لدينه، معه مال لكن يحتاج هذا المال لمؤنته ومؤنة ممونه. والسادس: أو وجد الماء لا يباع إلا بثمن بأكثر من ثمنه، ولو كان معه هذا الثمن لكنه لا يطالب شرعا بدفع مال زائد على ما هو عليه في ذاك المكان وذاك الزمان، بأكثر من ثمنه في ذاك المكان في تلك الحالة ولو بما يتغابن بمثله عادة، لأن للماء بدلا متيسرا فلا يؤدي ذلك إلى الإخلال بمقصود الشارع من الإتيان بالطهر، بخلاف نظيره في تصرف الوكيل، أو يعني في تصرف الوكيل يعني يغتفر فيه بعض ما فيه يعني يتغابن بمثله. قال: أو حال هذا السابع من الأسباب التي لا تعاد فيها الصلاة، أو حال بينهما أي بينه وبين الماء عدو من سبع أو غيره فلم يستطع أن يصل إلى الماء، فعندها يتيمم ويصلي ولا يعيد، أو لم يجد ما يستقي به من دلو وحبل وعمامة وما شابه ذلك وغيرهما، أو خاف من استعماله تلفا لنفسه أو غيره، أو خاف كذلك منه بطء برء، فإنه يصلي والحالة هذه بالتيمم ولا إعادة عليه، أي طول مدته، أو زيادة مرض كذلك، أو حصول شين فاحش في عضو ظاهر. عضو الظاهر قالوا ما يظهر عند المهنة، وبعضهم قال الوجه واليدين ويعني الوجه والكفين، هذا ما يبدو عند المهنة. والشين الأثر المستكره من تغير لون ونحوه، واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد. والظاهر يعني من البدن ما هو الظاهر؟ فقال في عضو ظاهر، قال والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين، وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد، وبالظاهر الفاحش في الباطن، الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك، ويعتمد في الخوف ويعتمد في الخوف قول عدل في الرواية، وقيل يشترط اثنان، وكزيادة المرض يعني في الحكم حدوثه المفهوم بالأولى. قال وفروضه خمسة، وفروضه خمسة: نقل التراب ولو من وجه أو يد، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا المائدة، أي اقصدوه بأن تنقلوه، فلو سفته أو سفته ريح عليه فرددَه ونوى، أو وقف بمهب ريح ناويا بوقوفه التيمم، فلما أصابه التراب مسحه بيده لم يكفي لانتفاء النقل المحقق للقصد فيهما. إذن لابد من النقل ولابد من القصد، لابد من قصد التراب، بل ولابد من التراب، لابد من التراب على المعتمد في المذهب هو من أركان التيمم، فالتراب والنقل والقصد والنية ومسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين والترتيب، هذه هي أركانه، فهي سبعة لا خمسة. قال والنية كأن ينوي استباحة الصلاة أو مس المصحف أو سجدة تلاوة لا رفع الحدث، فلا ينوي المتيمم رفع الحدث لأن التيمم لا يرفعه، ولا فرض التيمم لأن التيمم طهارة ضرورة ولا يصلح أن يكون مقصودا، ولذا لا يسن تجديده بخلاف الوضوء. فإن أراد صلاة فرض فلا بد من نية استباحة فرض الصلاة يعني مرة أخرى، وكما يجب قرن النية بالنقل يجب استدامتها إلى مسح شيء من الوجه، وكذلك يجب أن تكون هذا القصد وهذا النقل وهذه النية وهذا المسح لابد أن يكون بعد دخول الوقت، وبل السعي والبحث عن التراب لابد أن يكون كذلك بعد دخول الوقت، إلا إن تيقن عدم الماء فإنه يتيمم بلا طلب. قال ومسح الوجه أي مسح جميع الوجه، مسح جميع الوجه كما هو في الوضوء، لكن لا يجب هنا أن يصل الماء إلى بطون الشعر وإلى يعني باطن الشعر الكثيف، لأن التراب لا توجد فيه الخاصية الموجودة في الماء. ومسح اليدين مع المرفقين بالتراب لآية التيمم، إذن مع المرفقين كما هو في الوضوء كذلك، والترتيب بينهما كما في الوضوء، فإنه يبدأ بوجهه ثم بيديه. قال وسننه أي التيمم: التسمية أوله ولو جنبا وحائضا كما في الوضوء، مع أنه هنا يسمي بقصد التبرك لا بقصد القرآن. ونفض اليدين أو تخفيفهما بعد الضرب من الغبار، إما أن ينفخ ليخفف الغبار وليسقط الثقيل منهم إن كثر من الغبار إن كثر، للاتباع رواه الشيخان، ولئلا تتشوه الخلقة. والتيامن بأن يمسح يده اليمنى قبل اليسرى، أما بالنسبة للوجه فإنه يمسح دفعة واحدة. والتوجه للقبلة وابتداء مسح الوجه من أعلاه واليدين من الأصابع كما في الوضوء، وغيرها كالموالاة بين مسح الوجه واليدين وتفريق أصابعه في كل ضربة وتخليلها إن فرق في الضربتين أو في الثانية فقط وإلا وجب. وجب يعني هذا لمخافة ترك شيء من التراب بين شيء لا يصله التراب بين الأصابع. ومكروهه تكثير التراب وتكرير المسح لكل عضو لمخالفة الأخبار الدالة على عدم ذلك. وشرطه أي شرط التيمم 15 ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين كما رواه كذلك الحاكم وهو موقوف على ابن عمر. لكن يجوز له أن يضرب ضربة للوجه ولأحد اليدين ثم يأتي بالضربة الثانية فيمسح بها اليد الثانية. ولا بد من الضربتين وإن أمكن التيمم بضربة بخرقة أو نحوها. والمراد بالضرب النقل، يعني لا يشترط الضرب وإنما هو نقل التراب. وكون التراب طهورا بأن يكون طاهرا غير مستعمل، والمستعمل منه ما بقي بعضوه أو تناثر منه. ولو رفع إحدى يديه عن الأخرى قبل استيعابها ثم أراد أن يعيدها للاستيعاب جاز في الأصح، والله تعالى أعلم، لأن المستعمل هو الباقي بالممسوحة، أما الباقي بالماسحة ففي حكم التراب الذي يضرب عليه اليد مرتين، فلا يكون مستعملا بالنسبة للممسوحة. والرابع أي من شروط التيمم كونه غير مخلوط، أي التراب بنحو زعفران من المخالطات وإن قل، لمنعه وصول التراب لكثافته إلى العضو. وطلب الماء ولو بمأذونه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب، ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكانها بالماء إلا في تيمم مريض فإنه لا يطلب، لأن سبب التيمم عنده هو عدم القدرة على استعمال الماء. إلا في تيمم مريض فلا يجب فيه طلب، لأن تيممه لمرضه لا لفقد الماء. وفي معناه الخائف من برد ونحوه. وفي تيمم متيقن الفقد كذلك لا يجب عليه الطلب، والحالة هذه أي فقد الماء حسا أو شرعا كحيلولة سبع فلا يجب فيه الطلب، إذ لا فائدة فيه. وإن توهمه الآن ما هي حاله مع الطلب، كيف يطلب؟ قال وإن توهمه طلبه مما توهمه، يعني من الشيء الذي توهمه فيه من رحله ورفقته، ويستوعبهم بالطلب أي بصوته، ولا يذهب إلى كل واحد بعينه إلا أن يضيق وقت الصلاة ثم نظر حواليه، يعني ثم إن لم يجد من رحله ومن رفقته فإنه ينظر حواليه إن كان بمستوى من الأرض، وإلا إن لم يكن بمستوى تردد إن لم يخف على نفس أو عضو أو مال وإن قل، أو اختصاص إلا إن خاف على مال يعني يجب بذله، أو اختصاص أو انقطاع رفقة أو خرج وق أو خاف خروج أو خروجي، كلها معطوفة على بعضها هنا، وإلا تردد إن لم يخف على نفس أو عضو أو مال وإن قل، أو اختصاص أو انقطاع عن رفقة أو خروج وقت إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته مع تشاغلهم بأشغالهم وتفاوضهم في أقوالهم، فإن لم يجد يعني والحالة هذه تيمم. فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته كاحتطاب وهو فوق حد الغوث السابق وجب قصده، إلا إن خاف على ما مر غير اختصاص ومال. هنا ومال يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة، ووجود العذر، هذه من كذلك من شروط التيمم، وجود العذر من علة أو فقد ماء، والإسلام لما مر في الوضوء فلا يصح الوضوء التيمم من كافر، والتمييز فلا يصح من صبي لما مر في الوضوء، أي في مجنونة، يعني يستثنى من ذلك المجنونة إذا تيممت، إلا في مجنونة يممت من ذلك، أي من أجل ذلك، أي من نحو حيض لتحل لمسلم للضرورة. وعدم، هذا الشرط السابع، وعدم نحو حيض إلا في تيمم لنحو إحرام، فمن أرادت أن تحرم فيندب لها إن لم تجد الماء يندب لها أن تتيمم. قال في التيمم لنحو إحرام مما لا تختص سنية الغسل له بالظاهر بالطاهر، مما لا تختص سنية الغسل له، الغسل له من أجله يعني بالطاهر، أي بالشيء الطاهر. وعدم حائل بين التراب والممسوح لما مر في الوضوء، وتقديم إزالة النجاسة عن بدنه ولو عن غير أعضاء التيمم من فرج وغيره بخلافه في الوضوء، لأن الوضوء لرفع الحدث وهو يحصل مع عدم تقدم ذلك، والتيمم لإباحة الصلاة التابعة لها غيرها ولا إباحة مع ذلك، فأشبه التيمم قبل الوقت ولا يصح قبل الوقت. والعلم بالقبلة، لا بد من العلم بالقبلة، والعلم بدخول الوقت، العلم بالقبلة هذا قول ضعيف في المذهب، فلا يشترط العلم بالقبلة قبل التيمم، ولا ستر العورة، ولا يشترط ستر العورة كذلك قبل التيمم، بينما إزالة النجاسة هي محط خلاف بين ابن حجر والإمام الرملي رحمهما الله، فابن حجر لا يشترط ذلك، والرملي يشترط ذلك. قال والتيمم لأن الوضوء لرفع الحدث، أيوة، والعلم بالقبلة والعلم بدخول الوقت ولو بالاجتهاد فيهما، أما دخول الوقت فلا بد منه لصحة التيمم، وطلب الماء لا بد من طلب الماء إلا في حالة تيقن العدم، ونقل التراب فيه، وقلنا أن النقل والقصد والتراب هذه الأشياء الثلاث هي من أركان التيمم لا من شروطها، أي في الوقت فيهما، فلا بد من أن يكون النقل بعد دخول الوقت، كما أن الطلب لا يكون إلا بعد دخول الوقت. ثم قال ويبطل التيمم بحدث، نتكلم عن هذا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.